الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثامن من سورة الإسراء، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. الله سبحانه وتعالى يملك كشف الضر عن البشر وتحويله، لكن الذين يدعون من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. إذن ينبغي أن يكون الإله قادرا على أن يزيل الضر، ينبغي أن يكون الإله سميعا بصيرا، بيده كل شيء، هذا هو مقام الألوهية. فإذا اتخذ الإنسان من دون الله أناسا عقد عليه آمالهم وجعلهم قبلته وأخلف لهم وهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، يكون قد غامر وقامر بسعادته في الدنيا والآخرة. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ربنا عز وجل قال متحدثا على لسان سيدنا إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين. هل من جهة على وجه الأرض تستطيع أن توقف نمو الخلايا العشوائي؟ هل من جهة على وجه الأرض تستطيع أن تصل إلى القلب فتصلح الخلل؟ الله على كل شيء قدير. لذلك حينما يتجه الإنسان إلى غير الله يكون قد قامر بسعادته في الدنيا والآخرة، لأن هذا الذي يتجه إليه الإنسان ليس أهلا أن تطيعه وتعصي الله. إن الله يمنعك من يزيد، ولكن يزيد لا يمنعك من الله. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذه الآية دقيقة. أولئك الذين يدعون، يعني هؤلاء الذين يدعون من دون الله، هؤلاء الذين يعبدون من دون الله، هؤلاء الذين اتخذوا آلهة من دون الله، كسيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكسيدنا العزير، وقالت اليهود عزير ابن الله، وكالملائكة التي تعبد من دون الله. هؤلاء جميعا الذين يعبدون من دون الله، أولئك الذين يدعون هم أنفسهم، سيدنا المسيح والعزير والملائكة، هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم يعبدون الله. إن كنتم تعبدونهم على أنهم آلهة هم يعبدون الله، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. كلما اشتد قرب الإنسان من الله اشتد إقباله عليه، ابتغى إليه الوسيلة. أيهم أقرب من هؤلاء يبتغون إلى ربهم الوسيلة؟ كلما اقترب الإنسان من الله ذاق من طعم القرب، فزاد شوقه إلى الله عز وجل وابتغى إليه الوسيلة. الوسيلة لها معاني واسعة. الوسيلة قد يتوسل الإنسان إلى الله بطاعته، فطاعة الله وسيلة، وقد يتوسل الإنسان إلى الله بالعمل الصالح، والعمل الصالح وسيلة، وقد يتوسل الإنسان إلى الله بحضور مجالس العلم واتباع أهل الحق، فأهل الحق وسيلة. الوسيلة أي الشيء الذي يقربك من الهدف. فهؤلاء الذين يدعون من دون الله هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة. لما الإنسان ربنا عز وجل قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، العمل الصالح ثمن اللقاء. قال يا رسول الله عظني ولا تفن، قال قل آمنت بالله ثم استقم. فالاستقامة أيضا طريق إلى الله عز وجل، خدمة الخلق طريق إلى الله عز وجل، الدعوة إلى الحق طريق إلى الله عز وجل، لزوم مجالس العلم طريق إلى الله عز وجل، بر الوالدين طريق إلى الله عز وجل، الاستقامة في البيع والشراء طريق إلى الله عز وجل، الوقوف عند حدود الله طريق إلى الله عز وجل، نصح المسلمين طريق إلى الله عز وجل. ما أكثر الطرق إلى الله عز وجل، ما أكثرها، إنها أمامك مفتحة أبوابها. لذلك إنها أمامك مفتحة أبوابها. فالإنسان لا يعدم وسيلة يصل بها إلى الله عز وجل. إذا وأن تضع اللقمة في فم زوجتك هي لك صدقة، وأن تنيف الأذى عن الطريق هو لك صدقة، وأن تلقى أخاك بوجه طلق هو لك صدقة، وأن تفرغ إناءك في دلع المستسقي هو لك صدقة، وأن تعين الأخرق هو لك صدقة، وأن ترشد الرجل الضال إلى هدفه هو لك صدقة، وأن تقود كثيف البطر هو لك صدقة. وما أوسع أبواب الخير، وأبواب الخير كلها طرق إلى الله عز وجل. الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. فهؤلاء الذين تدعونهم من دون الله، هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله، هؤلاء الذين اتخذتموهم آلهة، هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. كلما اقترب الإنسان من الله عز وجل يبتغي إلى الله الوسيلة بإلحاح أشد وبصدق أكبر. في معنى آخر، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أي يتخذ أشد الوسائل فعالية وأشد الوسائل تقريبا إلى الله عز وجل. إما أنه أيهم أقرب، أو أنه بمعنى أيها أقرب. على كل، هؤلاء الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم لا يملكون لكم نفعا ولا ضرا، إنهم يبتغون من الله الرحمة، إنهم يرجون رحمة الله ويخافون عذابه. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته. أنت في دعاء الوتر تقول نرجو رحمتك ونخشى عذابك. الرحمة شيء مريح، أن تنعم بصحة وافرة رحمة، وأن يكون عقلك ناضجا هذه رحمة، وأن تملك قوت يومك هذه رحمة، وأن تستمتع بحواسك كلها هذه رحمة، وأن يكون لك زوجة ترضيك هذه رحمة، وأن يكون في البيت أولاد هذه رحمة، وأن يحبك الناس هذه رحمة، وألقيت عليك محبة مني. والله لو اطلع الناس على سريرة الإنسان لا أبوا أن يسلموا عليه، ولكن الله عز وجل من كرمه يبرز الجميل ويستر القبيح، يطلع الناس على محاسنك ويخفي عنهم مساوئك، لذلك هم يحبونك. فلو كشف الله الستر ما سلم عليك أحد. والله لو علموا قبيح سريرك لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي. إذن وألقيت عليك محبة مني، هذه رحمة، يرجون رحمته. وهناك رحمة الإقبال ورحمة التجلي، فلو أقبلت على الله عز وجل وتجلى على قلبك هذه رحمة من نوع آخر. هذه الرحمة عبر عنها الله عز وجل بقوله إن رحمة الله قريب من المحسنين، أحسن يرحمك الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام رحم الله عبدا سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا قضى، سهلا إذا اقتضى. هذا العبد يتجلى الله عليه بالرحمة. رحم الله امرأة عرف حده فوقف عنده، هذا الإنسان يتجلى الله عليه بالرحمة. ويخافون عذابه، يعني عذاب الله عز وجل منوع جدا، عذاب الله عز وجل قريب قريب، نقطة من الدم لا تزيد عن رأس دبوس لو تجمدت في بعض شرايين المخ لأصيب الإنسان بالشلل، في مكان آخر لأصيب بالعمى، في مكان ثالث لأصيب بالصمم، في مكان رابع لفقد ذاكرته. لو توقفت الكليتان عن العمل أصبح الموت أحلى من الحياة. لو توقف الكبد عن العمل، لو انقطع العمود الفقري إثر حادث يصاب الإنسان بالشلل طوال حياته. ويخافون عذابه، لو فقد الإنسان عقله أقرب الناس إليه يسوقونه إلى المستشفى يتخلون عنه ويخافون عذابه. هذا الذي لا يخشى الله لا يخاف الله ضعيف التفكير محدود الأفق غبي أحمق. لذلك رأس الحكمة مخافة الله. إن عذاب ربك كان محذورا، إن عذاب ربك كان محذورا. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. يعني الله سبحانه وتعالى هكذا جاء في علمه أن القيامة لن تقوم إلا بعد أن تكون الأرض قد خلت من الحياة. فكل هذه القرى، كل هذه المدن التي ترونها، هذه المدن العظيمة التي فيها ناطحات السحاب، فيها الجسور، فيها الأنفاق، فيها أنفاق تحت الأرض، وفيها أنفاق تحت البحر، وفيها جسور معلقة، وفيها أبنية شافقة. هذه المدن الضخمة، هذه المدن التي يعتز أصحابها بها. وإن من قرية، أي إن بمعنى ما، حرف نفي، يعني ما من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. يعني إن كانت هذه القرية تقيم شرع الله وتقيم أمر الله وهي محسنة لا بد من أن تنتهي قبل يوم القيامة، فكل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه، فالموت حق، لن تبقى قرية إلى الأبد، لا بد من أن تنتهي. فإما إن كان أهلها ظالمين، إن كانت فيها الفاحشة، إن ارتكبت فيها المعاصي، فهذه المدينة سوف تعذب عذابا شديدا، إما أن تهلك تدمر، وإما أن تعذب عذابا شديدا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. وليست أخبار الزلازل والفيضانات والبراكين عنا ببعيد. مدينة في أمريكا الشمالية 35,000 قتلوا في ساعات، بركان سار والبركان أذاب الثلوج والثلوج سببت الفيضانات، ما بقي منها أحد تحت سمعنا وبصرنا. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. إن بطش ربك لشديد. الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. لذلك هذه الآية تطبيقها العملي أن تأخذ الحيطة، أن تتوب إلى الله عز وجل، لأنك إذا تبت إلى الله عز وجل سوف تنجو من أي عذاب، وكذلك ننجي المؤمنين. سبحانك إني كنت من الظالمين، هكذا دعا سيدنا يونس عليه السلام، سبحانك إني كنت من الظالمين، سبحانك لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. حقا على الله عز وجل أن ينجي المؤمن وينجي وينجي الله. نعم، الآية الكريمة تقول وكذلك ننجي المؤمنين، في آيات أخرى تؤكد هذا المعنى. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليها حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا غير بيت من المسلمين. واضحة كل الوضوح. لذلك إذا قال الله تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا، معنى ذلك أن تبادر إلى التوبة قبل فوات الأوان من أجل أن تنجو من عذاب الله. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، يعني كفار مكة اقترحوا على النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل جبل الصفا من الذهب أو أن يزيح عنهم جبال مكة كي يزرعوا أرضها، طلبوا طلبات، فالله سبحانه وتعالى أجابهم. وما منعنا أن نرسل بالآيات التي تقترحونها على نبيكم إلا أن كذب بها الأولون، وإليكم بعض الأمثلة. وآتينا ثمود الناقة. قوم ثمود طلبوا من نبيهم سيدنا صالح أن تخرج لهم ناقة من الجبل، فاستجاب الله لهم ولم يؤمنوا وعقروا الناقة فاستحقوا الهلاك. لذلك إذا جاءت الآيات المصدقة، إذا جاءت المعجزات المصدقة لرسالة الأنبياء ولم يؤمنوا بها يستحقون الهلاك فورا. فالله سبحانه وتعالى رحمة بأمة سيدنا محمد، رحمة بها لم يرسل لها الآيات. لو أرسل لها الآيات وكذب بها قوم النبي عليه الصلاة والسلام لاستحقوا الهلاك، هلاك استئصال لا هلاك تأديب، هلاك استئصال. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول. وآتينا ثمود الناقة مبصرة، يعني آية واضحة كالشمس، آية كأنها هي التي تبصر، تبصر الناس لوحدانية الله عز وجل. والآيات التي تؤكد وحدانية الله ووحدانية الألوهية ووحدانية الربوبية ووحدانية الخلق لا تعد ولا تحصى. فظلموا بها، ظلموا أنفسهم حينما لم يؤمنوا بها، وظلموا أنفسهم حينما عقروها. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. التخويف باللغة الدارجة تعني أن الإنسان قد يخوف إنسانا ولا يفعل ما يقول، لكن التخويف في القرآن الكريم معناه التخويف بالمعنى اللغوي الدقيق. يعني الله سبحانه وتعالى حينما تدمر القرى، حينما تأتي الفيضانات، حينما تأتي البراكين فتحرق المدن، حينما تأتي الزلازل فتصبح المدينة أثرا بعد عين، هذه الآيات من أجل أن يخاف الآخرون، من أجل أن يتوبوا، من أجل أن يتعبوا. يعني مثلا بين أيدينا، لو أن الناس جميعا ولدوا مرة واحدة وماتوا مرة واحدة ما اتعظوا، ولكن هذا الموت التدريجي هذا من أجل أن يتعظ الأحياء بالأموات. قبل يومين كان معك ملء السمع والبصر يتكلم ويناقش ويذهب ويعود، وله بيت وله أولاد وله مكانة اجتماعية، بعد يومين صار على خشبة الغسل جثة هامدة لا حراك بها، بعد ساعتين تحت التراب، بعد أسبوع خبرا أصبح خبرا. فلان له وجود، له شخصيته، له رأيه، له أمره، له نهيه، له مكانته، له إدارته لأعماله. بعضهم يخافه، بعضهم يخشاه، فإذا مات صار خبرا. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذ قلنا لك يا محمد عليه الصلاة والسلام إن ربك أحاط بالناس، يعني اطمئن، الخلق كلهم بيد الرحمن، كن فيكون زل فيزول، لا تخف، والله يعصمك من الناس. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. عصمة النبي أنواع عديدة، هناك عصمة التبليغ، وهناك عصمة الفعل، وهناك عصمة من أن يقتل. لا تخف، لن يصل إليك والله يعصمك من الناس. هذه الآية على شاكلتي والله يعصمك من الناس. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، هم في قبضته، يمد لهم ليمتحنهم، يمد لهم ليكشف نواياهم، وهو يعرفها ليكشفها لهم، يكشفها للآخرين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. هؤلاء الله سبحانه وتعالى يمدهم، لكن لهم أجلا لا ريب فيه. لا تخف يعني يا محمد، إن الله ناصرك عليهم في الوقت المناسب. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، يعني حينما عرج به إلى السماء، حينما أسري به إلى بيت المقدس، وحينما عرج به إلى السماء أراه الله ملكوت السماوات والأرض وأطلعه على ما كان وما سيكون. لذلك حينما عاد النبي من المعراج والإسراء إلى مكة قص على الناس ما رأى، ما زاغ البصر وما طغى، ولقد رأى من آيات ربه الكبرى. هذه الرؤية التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام وهو في السماوات، رأى يوم القيامة وكيف أن أهل الجنة بالجنة يتنعمون، وكيف أن أهل النار بالنار يتعذبون. رأى آكلي الربا ما مصيرهم، رأى الزناة ما مصيرهم، رأى الذين يعقون آباءهم ما مصيرهم. أطلعه الله على كل شيء، أطلعه على مرتبته، أطلعه على مكانته، أطلعه على الأنبياء، أطلعه على كل شيء. كان الإسراء والمعراج إكراما للنبي عليه الصلاة والسلام بعد محن شديدة ألمت به. وما جعلنا الرؤيا التي، ليس معنى الرؤيا هنا المنام، الرؤيا من رأى، ولقد رأى من آيات ربه الكبرى. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، أي أريناكها، إلا فتنة للناس. بعض الناس ارتدوا على أدبارهم بعد أن سمعوا ما قصه النبي عليهم، واعتبروه وعدوه هذيانا ومبالغة وتجاوزا لحدود المعقول. وبعض المؤمنين الصادقين زادتهم هذه الرؤية إيمانا وتصديقا. يا أبا بكر، يزعم صاحبك أنه ذهب إلى بيت المقدس، وأنه عرج به إلى السماء، وأنه رأى كذا وكذا، فما زاد عن أن قال: إن قال هذا فقد صدق. لذلك سمي الصديق رضي الله عنه. فهؤلاء الناس حيال هذه الرؤيا انقسموا فريقين: فريق ارتد على أدباره، وفريق زادته هذه الرؤية إيمانا. لكن هذه المعجزة التي خص بها النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن تحت سمعهم وبصرهم. لو كانت كذلك ولم يؤمنوا لاستحقوا الهلاك، ولكن الله عز وجل سماها فتنة، أي نقلت لهم خبرا. قوم موسى رأوا البحر بأعينهم قد أصبح طريقا يبسا، قوم صالح رأوا الجبل قد خرجت منه الناقة بأعينهم، لكن قوم النبي عليه الصلاة والسلام لم يروه بأعينهم وقد عرج به إلى السماء. لو رأوه وكذبوه لاستحقوا الهلاك رحمة بهم. لذلك هذه المعجزة نقلت لهم خبرا ولم تكن لهم رؤية. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، استثنوا بها. ومعنى استثنوا بها أي ظهروا على حقيقتهم. أساسا هناك مواقف أخرى كغزوة الخندق. في الخندق قال بعض الضعاف ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وقال بعض المؤمنين المتمكنين في إيمانهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذه فتنة، الفتنة الإنسان بها يكشف على حقيقته. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. في الآية تقديم وتأخير. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك والشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنة للناس. يعني النبي عليه الصلاة والسلام والله سبحانه وتعالى حدثهم عن شجرة الزقوم أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. فقال أبو جهل: النار تأكل الحجر، فكيف ينبت فيها الشجر؟ إن هذا كذب. والزقوم هو الزبد والتمر، فدعا بزبد وتمر ودعا أصحابه وقال: تزقبوا، يعني كلوا، هذا الذي قاله محمد لا أصل له. فهذه الشجرة التي تحدث الله عنها في القرآن أيضا كانت فتنة للناس، بعضهم صدق وبعضهم كذب. ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. يعني هؤلاء المتشبثون بشهواتهم لا يزدادون على آيات الله إلا تشبثا وعصيانا وبعدا وعدوانا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان متكبر، كان متكبرا، أبى أن يسجد للإنسان لسيدنا آدم. قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ أنا من نار وهذا من طين، أنا أسجد له؟ استنكف أن يسجد له. قال الله تعالى: قال أرأيتك هذا الذي كرمت، إبليس قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. هذا الذي كرمته علي الإنسان أنا سوف أحتويه، سوف أضله، سوف أغويه، سوف أجعله يعصيك، سوف أجعله يحب الدنيا. هذا الذي كرمت علي، أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. هذا الاستثناء للمؤمنين، هؤلاء لا أقوى عليهم، لا أستطيع أن أضلهم، ليس في إمكاني أن أزحلقهم إلا قليلا. قال الله عز وجل: اذهب فمن تبعك منهم، من تبعك هو مخير. هناك آية دقيقة جدا: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. إذن إنسان مخير، وإبليس والشياطين ليس لها عليه سلطان أبدا، كل ما تملك أن توسوس وأنت مخير، إلا من اتبعك باختياره. قال: اذهب فمن تبعك فهو على شاكلتك، من أطاعك فهو على شاكلتك، اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤهم جزاؤكم جزاء موفورا. الإنسان مخير، وأنت توسوس له والملك يلهمه، فإن اتبعك مختارا فهو على شاكلتك ويستحق النار، وإن أبى وأطاعني يستحق الجنة. واستفزز من استطعت منهم، الاستفزاز التحريك يعني الإثارة، فلان استفزني أثارني. واستفزز من استطعت منهم بصوتك. قال بعضهم الصوت هنا الوسوسة، بس لأنها وسوسة لا تعني شيئا سمي الصوت تحقيرا لها. الإنسان تكلم فلان يصوت ويتكلم، أما الإنسان كلام ما له معنى يقول أوقف هذا الصوت، صوت صار كلام مبهم. فتحقيرا لهذه الوسوسة قال الله عنها إنها صوت. في معنى آخر، هذا هو الغناء، الغناء ينبت النفاق. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، الأغاني التي تثير الشهوات وتصف العورات وتغري بالزنا، هذه كلها من مزامير الشياطين. واستفزز منهم من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، يعني جلب كل جنودك الراكبين والمشاة، جلدهم ليذلوا هذا الإنسان. إذا دخل الرجل إلى بيته فلم يسلم قال الشيطان لإخوانه أصبتم المبيت في هذا البيت، نومي هون طول الليل خنايق. وإذا جلس الإنسان إلى الطعام ولم يسمي قال الشيطان لإخوانه أصبتم العشاء، ناكل معهم. فإذا دخل ولم يسمي، وإذا جلس إلى الطعام، فإذا دخل ولم يسلم، وإذا جلس إلى الطعام ولم يسمي يقول الشيطان لإخوانه أصبتم المبيت والعشاء. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. بعض المفسرين قال هذه صورة، يعني أنت إذا رأيت إنسان متحصن تصيح به إلى أن يخرج، فإذا خرج تحيط به من كل جانب، تحيط به بالفرسان والمشاة من أجل أن تقضي عليه، فكأنها معركة. الله عز وجل يصف لنا معركة، أولا يدعوهم يشرف لهم ثم يوقعهم. وشاركهم في الأموال، اجعل كسبهم حراما أو اجعلهم ينفقون هذه الأموال على المعاصي، والأولاد اجعل أولادهم من أولاد الزنا أو ليعلموا أولادهم على المعاصي، المعنيان كلاهما صحيح. وعدهم، عدهم بالمال الوفير. الكافر يفكر بالدنيا، سأشتري هذا البيت، سأشتري هذه الدكان، سأشتري هذه المركبة، سأفعل كذا وكذا، سأسافر إلى، وعدهم. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إذن الاستفزاز من قبل الشيطان بالصوت إما بالوسوسة وإما بالغناء. واجلب عليهم بخيلك ورجلك صورة تؤكد أو تبين كيف أن الإنسان يكون معتصما في حصنه، فيأتي الشيطان فيناديه يصيح به إلى أن يخرج، فإذا خرج حاصره وقاتله. أو أن الشيطان يسخر كل ما يملك من طاقات ومن فتن ومن مصائب من أجل أن يوقع بهذا الإنسان. إن إبليس طلاع رصاد، وما هو من فخوخه بأوثق لصيده في الرجال من النساء. النساء كما قال عليه الصلاة والسلام حبائل الشيطان، وجمع الشر كله في بيت ثم أرتج عليه فكان مفتاحه السكر. الخمر أم الخبائث، والمشاركة في الأموال كسبها من طريق حرام وإنفاقها في طريق حرام، والمشاركة في الأولاد أن يأتي الولد من حرام أو أن يوجه إلى المعاصي في وقت مبكر حتى ينشأ على المعصية. وعدهم، الشيطان يعد الإنسان وعود كثيرة، من هذه الوعود يعده بأن ينجو من عذاب الله، يعني أيام، ثم هذا الذي يرتكب كل المعاصي والموبقات ويموت وهو عاصي يعده الشيطان أن ينجو من عذاب الله. يعني اليهود ظنوا أنهم لن يبقوا في النار إلا أياما معدودة، هذا من وعد الشيطان. وقد يعدهم بالدنيا، يعدهم بزينتها، بزخرفها، بمتعها، بمباهجها، يجعلها لهم كبيرة جدا في أعينهم، ينساقون إليها على حساب كرامتهم، على حساب مبادئهم، على حساب قيمهم، على حساب دينهم، على حساب مرؤتهم، يقبلون عليها، يأتي الموت يصعقون عند الموت، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. والشيطان أيضا يشمت بهم، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، وعود كاذبة لا أساس لها من الصحة. استمعوا أيها الإخوة إلى هذا التعقيد، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذا كنت من عباد الله لو اجتمعت الإنس كلها والجن على أن يحرفوك عن طريق الحق لا يستطيعون. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. من اعتصم بالله عز وجل واستعاذ به وأقبل عليه واستقام على أمره لن يستطيع الجن ولو اجتمعوا، بل لن يستطيع شياطين الجن كلهم أن يخرجوه عن استقامته. لذلك إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، كن عبد الله حتى يحميك الله من الشيطان، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. هذا توجيه الله عز وجل، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. الله سبحانه وتعالى وكيلك، يحميك ويحفظك ويقيك من وساوس الشيطان، والحمد لله رب العالمين.